بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، وصلنا في هذه الحلقات المباركة إلى الشرط السادس من شروط صحة الصلاة، وهو ستر العورة مع القدرة. قبل أن نتكلم عن تفاصيل هذا الشرط، ما هو الدليل من القرآن والسنة على وجوب ستر العورة أثناء الصلاة؟ أولا، من القرآن قول الله عز وجل: خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي ينبغي للإنسان أن يتزين إذا ذهب إلى الصلاة. ومن السنة ما رواه البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له حينما قال: يا رسول الله، إذا كان عندي ثوب واحد ماذا أصنع؟ كيف أصلي به؟ قال: إن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على أن يستر المسلم عورته أثناء الصلاة. ولذلك يقول الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى: إجماع العلماء على أن من صلى عريانا وهو قادر على ستر عورته فصلاته باطلة. طيب، تعال لنرى تفاصيل هذا الشرط بالنسبة للرجل، ثم تفاصيل هذا الشرط بالنسبة للمرأة. بالنسبة للرجل، عورة الرجل من السرة إلى الركبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود بسند حسن: ما بين السرة والركبة عورة، أي بالنسبة للرجل. على الرجل أن يصلي ساترا من السرة إلى الركبة، بمعنى أن هذا المكان لابد أن يكون مستورا سترا كاملا بشيء واسع فضفاض. هب أن رجلا صلى وكان قد لبس سروالا قصيرا وهو ما يسمونه بالشورت، فظهر فوق الركبة مقدار مثلا 4 أصابع في الركوع والسجود، هل تصح صلاته؟ لا تصح الصلاة، لابد أن يستر إلى الركبة. وكذلك بعض الناس وهم محرمون في الحج، تجد الرجل يلبس إزارا ورداء، وأحيانا ينزل الرداء عن سرته فتظهر السرة وما تحته، ويركع ويسجد بهذه الطريقة. نقول إذا كان عالما بذلك تبطل صلاته، إذا صلى متعمدا وهناك شيء مكشوف من السرة إلى الركبة حينئذ تبطل الصلاة. إذا لابد للرجل أن يستر عورته في الصلاة. سؤال: رجل يلبس بنطالا وقميصا قصيرا، إذا ركع ظهر ظهره، وإذا سجد ظهر ظهره، هل تصح صلاته أم لا؟ موضع العورة من السرة إلى الركبة من الأمام ومن الخلف، يعني هذا الموضع يجب ستره. يقول العلماء: هذا الرجل الذي ركع أو سجد وظهر ظهره أو ما يقابل من السرة إلى الركبة من الخلف، إن كان لا يعلم به فصلاته صحيحة، وإن علم به في الصلاة فإن استطاع أن يغطيه في الحال صحت صلاته، وإن لم يستطع بطلت صلاته، وعليه أن يخرج من الصلاة ليستر نفسه بثوب يستطيع أن يصلي فيه. سؤال: رجل يصلي ببنطال ضيق جدا فهو يستر عورته، لكنه إذا ركع أو سجد هذا البنطال الضيق يحجم العورة لكنه لا يظهرها، هذا الذي يحجم العورة هل يبطل الصلاة أم لا؟ قال العلماء: إذا حجم العورة ولم يظهرها صحت الصلاة مع الكراهة. أما إذا كان الثوب الذي يلبسه الإنسان ثوبا شفافا يشف عن العورة فحينئذ تبطل الصلاة. إذن عندنا أمران يجب التفريق بينهم. إذا كان الثوب رقيق بحيث يشف عما تحته في صلاته، يشف عن العورة، عن موضع العورة، يعني أنت تستطيع أن تقول الرجل لبس ثوب، هذا لبس ثوب، يلبس جلبابا يعني ثوبا خفيفا شفافا، ويلبس تحته أكرمكم الله كلوت، وهو ما يسميه العلماء بالتبان. من السرة إلى الركبة أو تحت الكلوت باقي الفخذ كله يظهر من هذا الثوب الشفاف الأبيض الذي يظهر لون العور، وصلى بهذا الثوب صلاته باطلة لأن لون العورة يظهر. لكن لو كان هذا الثوب يظهر حد الكلوت فقط لكن الثوب لا يبين لون الجلد، فالصلاة صحيحة مع الكراهة، الصلاة صحيحة مع الكراهة. طيب سؤال، لو أن إنسانا يلبس ثوبا واسعا فضفاضا والثوب له فتحتين من الأمام ومن اليمين ومن اليسار، فإذا ركع أو سجد وهو يصلي في ثوب عريان، ثوب وتحته أكرمكم الله سروال قصير، فإذا ركع أو سجد ظهر شيء من بطنه عن اليمين أو عن اليسار، هل تصح صلاته؟ هذه عورة ظهرت في الصلاة. يقول العلماء إن علم بها بطلت صلاته، وإن لم يعلم بها فصلاته صحيحة. إن علم بها وهو في الصلاة فغطاها، غطاها في الحال، صحت صلاته، وإن علم بها فتركها فصلاته باطل. إذن البطلان يتوقف على العلم. سؤال، لو أن رجلا صلى بستريتش، لبس بنطالا ضيقا ويلبس أيضا فوقه قميصا ضيقا جدا لازقا على جسده، هل تصح صلاته؟ نعم تصح صلاته، ولكن مع الكراهة. لماذا مع الكراهة؟ لأن العورة هنا مستورة ولكنها محجمة، وتحجيم العورة مكروه. هل يجوز للرجل أن يصلي وليس على كتفيه شيء، يعني الكتف الأيمن والأيسر عريانا؟ اختلف العلماء، بعض العلماء قال بالحرمة وبعض العلماء قال بالكراهة، لكن الصلاة صحيحة. لماذا؟ لأن الحبيب صلى الله عليه وسلم ذكر لنا حديثا فقال عليه الصلاة والسلام، نهى عليه الصلاة والسلام أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، العاتق اللي احنا بنسميه الكتف. ولذلك الإخوة المحرمون ينبغي أن يغطوا الكتفين. بهذه المناسبة بعض الإخوة إذا أحرم أول ما يلبي بالإحرام في الطائرة أو البافرة أو السيارة يكشف عن الكتف الأيمن وهو ما يسمى بالضباع، ويغطي الكتف الأيسر ثم يلبي لبيك اللهم لبيك. نقول يا أخي الكريم حينما تحرم غط الكتفين ولا تكشف الكتف الأيمن، كيف نحن نرى الناس يطوفون بالكعبة وهم يكشفون الكتف الأيمن؟ نقول نعم هذا الكتف الأيمن، متى يكشف الكتف الأيمن يا أحبابي؟ يكشف في حالة واحدة في الحج أو العمر. ما هي الحالة التي يكشف فيها الكتف الأيمن وهو ما يسمى بالضباع؟ هي حالة طواف القدوم فقط، يعني إذا أحرمت تغطي الكتفين حتى إذا وصلت مكة عند الكعبة بدأت في طواف القدوم تكشف الكتف الأيمن وتغطي الكتف الأيسر فقط، ثم تطوف بالبيت سبعا، يعني تطوف بالكعبة سبعا، بعد ما تطوف تغطي الكتفين مرة أخرى ثم تكمل بقية مناسك العمرة أو بقية مناسك الحج. هذا هو طواف القدوم الذي يشرع فيه للضباع فقط. نرى كثيرا من الناس مضبعين، يعني كشفين الكتف الأيمن في عرفات وفي مين وفي مزدلفة، وهم يجهلون أنهم يجب عليهم أن يغطوا الكتف في جميع مناسك الحج إلا طواف القدوم فقط. حتى طواف الإفاضة تغطي في الكتف، طواف الوداع تغطي في الكتف، وهكذا. تعالوا لننتقل إلى أخواتنا المسلمات الكريمات. المرأة المسلمة تصلي في ثوبها في البيت، أحيانا تهمل، يعني بعض الأخوات تصلي تلبس ثيابا سابغة فضفاضة واسعة لكنها تكشف شيئا من شعرها وتصلي هكذا، نقول لا، يجب على المرأة أن تغطي كل شعرها في الصلاة. هل يجوز للأخت المسلمة أن تصلي في بيتها بثوب يغطي كل جسمها لكنه ضيق، بجامة مثلا ضيق وتلبس فوقها الخمار والبنطال ضيق، بنطال استريتش مثلا، هل يجوز؟ العلماء يقولون لا يجوز. لماذا؟ لأن المرأة كما أنها مأمورة بتغطية جسمها فهي مأمورة أيضا بأن تغطيه بشيء فضفاض واسع ليس ضيق. أحيانا تصلي المرأة وهي جالسة في التشهد، يأتي طفلها فيجذب الخمار من على رأسها فيظهر شعره وهي تصلي، ما حكم صلاتها؟ لسه لم تسلم، باقي حوالي دقيقتين حتى تسلم أو دقيقة تكمل التشهد لكي تسلم، وطفلها جذب الخمار، ظهر شيء من شعره والشعر عورة، ظهر شيء من شعرها والشعر عورة، في هذه الحالة ماذا تصنع المرأة؟ قال العلماء إن تركت هذا الشعر باديا مع القدرة على تغطيته ومع العلم به وصلت حتى سلمت فصلاتها باطلة وعليها الإعادة. أما إذا غطته في الحال وأكملت صلاتها فصلاتها صحيحة، صلاتها صحيحة. هل يجوز للمرأة أن تصلي بثوب فضفاض واسع لكنه شفاف يشف عما تحته؟ لا، لا يجوز، لا يجوز للمرأة أن تصلي بثوب شفاف. هل يجوز للمرأة أن تصلي بثوب قصير يظهر نصف ساقها؟ لا، المرأة يجب أن تغطي كل جسمها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين. المرأة المسلمة إذا أرادت أن تصلي وأن يتقبل الله صلاتها تغطي كل جسمها ما عدا